والآن أيها السادة، مع المبتهل الشيخ محمد عمران. يا من عليه مدى الأيام معتمد يا من يا إليك وجهت وجهي لا إلى أحد يا أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي أنت المجيب لمن يدعوك يا في طريق العمر يا أنت المجيب، أنت المجيب. لمن يدعوك أملي عدتي في طريق العمر يا سالي، يا مالك الملك يا مالك الملك يا معطي الجزيل لمن يرجو ندى بلا حصر الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وخاتم المرسلين، عليك وعلى آلك وأصحابك.